الشيخ محمد، بين يدينا رسالة طويلة وكبيرة جدا وردتنا من المرسلة رجاء عبد الله، وليس بالإمكان قراءة الرسالة نظرا لطولها ولما تحتوي أيضا الرسالة، لكن مضمون الرسالة أن رجاء عبد الله تشتكي من معاملة زوجها والسفر الكثير جدا عنها، بحيث يسافر في الشهر 20 يوم ولا يترك لها النفقة الكافية لها ولولدها ثم لولديها في الآخر لأنه جاءها ولد آخر، وتقول إنني بسبب غياب زوجي عني هذه المدة ونظرا لحاجتي واضطراري إلى القوت وما شاكله فقد ارتكبت جرائم شديدة جدا، فهل لي من توبة وما المخرج وما واجب زوجي وفقكم الله وبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول أما بالنسبة لما عملت من الجرائم العظيمة فإن باب التوبة مفتوح لمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى آخر ما ذكر الله في الآيات. فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفريه وأن تصلحي عملك، ومن تاب وعمل صالحا فإن الله تعالى يتوب عليه إذا كانت التوبة نصوحا. وأما بالنسبة لتضيع زوجك لك فإن الزوج أخطأ في هذا خطأ عظيما ولم يقم بما أوجب الله عليه من حقوق الزوجة، ومنها المعاشرة بالمعروف والإنفاق بالرزق والكسوة والسكنة حتى يتحقق ما هو من أعظم المصالح النكاح التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فنصيحتنا لزوجك أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيك، وأن يقوم بما أوجب الله لك من العشرة بالمعروف والقيام بالرزق والكسوة والسكنة على الوجه الذي يليق. نعم. الرسالة هذه قد عرضنا سؤالا منها وردتنا من السيد وهنان بن عيسى من المغرب ومقيم في الرياض، يقول: إنني أتوضأ دائما في الحمام، هل يجوز الوضوء الصغير من أو في الحمام أم لا؟ نعم، يجوز الوضوء في الحمام ولا حرج فيه، ولكن ينبغي الإنسان أن يتحفظ من إصابة النجاسة له، فإذا تحفظ من ذلك فليتوضأ في أي مكان كان. نعم. للمرة الأخرى يسأل يقول: هل يجوز نطق النية جهرا عند الوضوء الصغير أم لا؟ التكلم بالنية والنطق بها في الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها من العبادات كله مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من هديه أن ينطق بالنية، والنية محلها القلب، فإنها هي القصد، والقصد والإرادة محلهما القلب، وهي بينك وبين الله عز وجل، فالله تعالى يعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور، فلا حاجة إلى أن تذكر ما نويت لأن الله تعالى يعلمه، ولكن عليك أن تصحح أعمالك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من السودان ومن مدينة أبو زيد وردتنا هذه الرسالة من مختار التجاني مهدي، يقول في سؤاله: ما هو رأي الدين في كتابة آيات من القرآن في لوح من الخشب ومحو هذه الآيات وتقديمها إلى المريض، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك أم لا؟ لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل مثل هذا، ولكن بعض السلف كانوا يفعلون ذلك، فإذا فعله الإنسان فلا حرج عليه، ولكن الأفضل من هذا والأولى أن يقرأ هو بنفسه على المريض ما وردت السنة به من الآيات والأحاديث، فمن ذلك مثلا قراءة الفاتحة على المريض فإنها من أبلغ الأدوية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. وكذلك القراءة على المريض بقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكذلك ما جاءت به الأحاديث مثل: اللهم رب الناس أجب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ومثل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، غفر لنا حبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرق. ومثل: بسم الله أقيك من كل داء يبيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، وغير ذلك مما جاءت به السنة. فإذا قرأ الإنسان هذه على المريض فهو أولى من كتابة آيات من القرآن تجعل في ماء ويستشفي بها المريض. نعم. هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة الذين يراسلون البرنامج، وهو فوزي المتولي السيد من جمهورية مصر العربية. يقول في سؤاله الأول: هل يجوز بأن المصلي يقول في التشهد اللهم صل على محمد، أو يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ الأفضل أن يقول اللهم صل على محمد، لأن هذه هي الصفة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالتزام ما جاء به الشرع أولى، ولكن مع ذلك لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا، بل سيد ولد آدم، بل سيد العالمين على الإطلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولكن عقيدتنا هذه لا تستلزم أن نذكر هذه السيادة في كل صلاة عليه وفي كل مناسبة، بل نقف على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه وفي غيرها. هذا هو الأولى، وهذا هو الاتباع، وهذا هو موجب كونه سيدا عليه الصلاة والسلام، أن يتأدب بين يديه وأن لا يتعبد لله إلا بما شرعه. لأننا ما دمنا نعتقد أنه سيد، فمعنى ذلك أننا نلتزم بما قال ونتجه حيث وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول للمستمع: أقول لكم بأني أنا عامل دورة مياه مع حمام في مكان واحد جميع، وصور دورة المياه والحمام على الورقة وذكر الأبواب. يقول: هل يجوز التشهد على الجنابة في هذا المكان ويذكر اسم الله، أفيدونا أفادكم الله؟ التشهد يكون بعد الفراغ، وهذا يمكن أن يكون بعد خروجك من هذا المكان. إذا خرجت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وأما التسمية فليست بواجبة عند الوضوء ولا عند الغسل على القول الراجح، وإنما هي سنة، فإن أتيت بها فهو أولى، وإن لم تأتي بها فيكفي التسمية بالقلب. نعم. كثيرا من المنازل الجديدة مثل الفلل وغيرها يكون الحمام في مكان واحد مع المغاسل اليدين، فقد يستنجي الإنسان في الحمام ثم يخرج إلى هذه المغاسل ويتوضأ عليها، فهل يجوز التسمية والتشهد عند هذه عند هذه الغسالات مثلا؟ أي الغسالات ما دامت خارج المكان، خارج لكن السقف واحد ولا يضر، تكون قطعت بحاجة وباب. نعم. فهذا وحده وهذه وحدها. نعم. ولا حرج فيه. هذا لا حرج فيه. نعم. هنا مسألة وإن لم تكف السؤال أحب أن أنبه عليه. نعم. وهي أن بعض الناس يجعل اتجاه الحمامات إلى القبلة إذا جلس لقضاء حاجته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعلى هذا فإن الحديث الأول يدل على تحريم استقبال القبلة مطلقا في البنيان وغير البنيان. لا. وهو الذي فهمه راويه أبو أيوب حيث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. والحديث الثاني يدل بظاهره على أن استدبار القبلة في البنيان لا بأس به، ولكن بعض الناس كما أشرت إليه قبل يبنونها مستقبلة القبلة، ومثل هؤلاء عليهم أن يغيروها لتكون القبلة عن أيمانهم أو شمائلهم. سؤاله الأخير يقول والدي توفي وكان يترك بعض الأوقات من الصلاة، أفيدوني ماذا أفعل أفادكم الله؟ عليك أن تستغفر له لأن هذا من بره، وهو محتاج إلى الاستغفار وسؤال التوبة له في هذه الحال، لأنه ترك الصلاة، وترك الصلاة لا يجوز أبدا حتى لو كان المريض مريضا أشد المرض، ما دام عقله معه فإنه يجب عليه أن يصلي بحسب ما يستطيع، حتى لو لم يصلي إلا بالنية كان الصلاة فرضا عليه. أما ما يفعله بعض العامة من كونهم إذا مرضوا مرضا شديدا تركوا الصلاة وقالوا إذا طبنا صلينا، فهذا غير صحيح، وما يدريهم لعلهم لا يطبون كما يقع أحيانا بكثرة أن يموت الإنسان قبل أن يبرأ. فعلى المرء المسلم أن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها حيثما كان وعلى أي صفة كان بقدر ما يستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويجوز للمريض إذا كان في بلده أن يجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. وإذا كان في غير بلده مثل أن يكون في مستشفى خارج بلده فله أن يجمع ويقصر أيضا لأنه مسافر. نعم. نعم. هذه الرسالة من الخبر في المنطقة الشرقية، وردت لنا من المستمع يا شين سين يا، يقول أخذت من قوم سلعة باتفاق تم بيني وبينهم على أن أبيع سلعتهم وأخبرهم بقيمتها وأشتري لهم سلعة أكبر حجما وأكثر قيمة على أن يدفعوا لي الفلوس الزيادة، وعملت كل الذي طلبوه مني وأخبرتهم بقيمة سلعتهم التي بعتها ووافقوا ورضوا بنفس الاتفاق السابق، وعندما جئت لهم بالسلعة الجديدة رفضوا دفع المبلغ الزيادة وأرادوا تسعير سلعتهم بالسعر الحالي علما بأنه أضعاف ذلك اليوم، أفيدونا ما الذي أعمله مع هؤلاء القوم؟ هل أحاكمهم على الحق حسب الاتفاق أم أستلم منهم بخسارة علي؟ وهل سيكون ربا إذا أخذوا مني هذه الفلوس؟ وشكرا لكم. هذا حق لك، فإن شئت فسامحتهم فلا حرج عليك، وإن شئت فحاكمتهم فلا حرج عليك، ولكن لا بد أن تثبت بأنهم وكلوك في بيع هذه السلعة وأن تشتري لهم السلعة الحاضرة ولو زاد ثمنها على ثمن الأولى، فإذا ثبت ذلك لزمهم ما التزموا به. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسلة رجاء عبد الله تشتكي من معاملة زوجها، والسيد وهنان بن عيسى من المغرب ومقيم في الرياض، ومختار التجاني مهدي من السودان من مدينة أبو زيد، والمرسل فوزي المتولي السيد من جمهورية مصر العربية، والمستمع يا شين سين يا من الخبر بالمنطقة الشرقية يسأل عن معاملة بيع وشراء بالوكالة.